البيت التاسع والعشرون. محاسن من مجد متى تقرن بها محاسن أقوام تكن كالمعايب. البيت الثلاثون. مكارم لجت حاشية سين ودال معال تمادت في العلو وبهامشها ويروى معال تعالت. انتهت الحاشية. في علو كأنها حاشية ميم ولام كأنما. انتهت الحاشية. تحاول ثأرا عند بعض الكواكب. مكارم لجت في علو كأنها تحاول ثأرا عند بعض الكواكب. البيت الحادي والثلاثون. وقد علم الأفشين وهو الذي به يصان رداء الملك عن كل جاذب. حاشية. قال الصولي ويروى من كل جاذب أي عائب وهو تصحيف. وجاء في ضاء وقول ابن المعتز كأنه من هذا. ونحن ورثنا ثياب النبي فلم تجذبون بأهدى بها لكم نسب يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها. انتهت الحاشية. البيت الحادي والثلاثون. عين. كان الأفشين عبدا للمعتصم فاصطنعه ورفع شأنه ثم قتله بعد ذلك. وهذا الشعر قيل في زمان دولة الأفشين وإقباله. وكان الأفشين من أهل أشر سنة فسماه المعتصم الأفشين لأن ملك ذلك البلد جرت عادته بأن يسمى الأفشين كما يسمى الملك الروم قيصر. وكذلك زعموا أن الإخشيب كان أوله من فرغانة فلقب الإخشيب لأن ملك فرغانة يلقب بذلك. البيت الثاني والثلاثون. بأنك لما حنكك الأمر واكتسى. حاشية. لام لما استخذل الأمر. وفي ميم لما استخذل النصر. وقال الصولي ويروى اسحنكك. انتهت الحاشية. بأنك لما اسحنكك الأمر واكتسى أهابية تسفي في وجوه التجارب. عين. اسجنكك الأمر أو اسحنكك الأمر اسود وأظلم. أصل هذه الكلمة في الليلة. ووزن اسحنكك افعن للا واشتقاقه من سين وحاء وكاف. وذلك لفظ ممات لم يحك أحد من الثقات فيما أعلم السحك في معنى السواد. عين. وأهابية جمع إهباء وهو الغبار مثل إعصار وأعاصير. وقوله تسفي في وجوه التجارب أي لا تنفع معها التجربة فكأنها تملأ عيونها بالغبار. البيت الثالث والثلاثون. تجللته حاشية في ضاء. روى الصولي تحليته بالرأي. وروى الخارزنجي تخللته بالخاء المعجمة. وقال أي خلصت إليه برأيك وحزمك حتى أطلعته بهذا الرأي على عاقبة الأمر. انتهت الحاشية. تجللته بالرأي حتى أريته تجللته بالرأي حتى أريته به ملء عينيه مكان العواقب. عين تجللته بالرأي أي علوته وكنت له مكان الجلال. يقول لما أظلم وجه الرأي عليه أريته إياه ملء عينيه حتى ينظر إلى عواقبه. صاد يعني يوم بابك أبلى أبو دلف فيه بلاء حسنا. فيقال إن الأفشين حسده حتى هم بقتله لما قدم حتى خلصه ابن أبي دؤاد. البيت الرابع والثلاثون. بأرشق إذ سالت عليهم غمامة جرت بالعوالي والعتاق الشوازب، أي مددته بالرأي والتدبير بهذا المكان. حاشية قال الصولي يقول هذه الغمامة إنما سالت برماح وخيل ضامرة. انتهت الحاشية. البيت الخامس والثلاثون. نضوط حاشية ميم نصلت لام وسين نصبت. وقال ابن المستوفى ويروى سللت، وإنما قال نصلت لقوله منصلا. انتهت الحاشية. نضوت له رأيين سيفا ومنصلا، وكل كنجم في الدجنة فاقب. عين نضوت أي سللت. والمنصل يستعمل في السيف خاصة، والنصل يستعمل في السيف وغيره. وقوله وكل كنجم أحسن ما يحمل على أنه أو ما كل بكل إلى ثلاثة، يعني الممدوح ورأيه وسيفه. وذلك أحسن من أن يكون أراد به السيف والرأي دون غيرهما، لأنه لو ذهب إلى ذلك لكان الموضع بكلا. حاشية. عقب ابن المستوفى على كلام التبريزي بقوله لم يرد أبو تمام إلا رأيه ومنصله، لأن الظاهر الذي عاد إليه كل إنما هو قوله رأيا ومنصلا. ويشهد لذلك قوله سيفين، ولو أنه أراد ما ذكره أبو العلاء لم يقل سيفين ولقال نضوت لهم ثلاثة أسياف. نفسك ورأيك ومنصلك، نضوت لهم ثلاثة أسياف نفسك ورأيك ومنصلك. وليس في قوله نضوت ما يدل على التثليث، سيما مع وجود التثنية في سيفين. وأوضح هذا المعنى الذي ذكره أبو العلاء علي بن العباس الرومي فقال آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا انتضينا نجوم، منها مصابيح الدجى ومعالم تجلو العمى والباقيات رجوم. ويجوز أن يكون أراد بكل منهما فحذف للدلالة عليه، وكثيرا ما تحذف الصفة. وقال الجوهري كل لفظة واحدة ومعناه جمع. فعل هذا تقول كل حضر وكل حضر على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى. فيجوز أن يكون أبو تمام أعاد على اللفظ في بيته. انتهت الحاشية. لكان الموضع بكلا أحق منه وبكل، على أنه يجوز أن يوضع كل في موضع كلا. البيت السادس والثلاثون: وكنت متى تهزز لخطب تغشه؟ حاشية في ضاء ويروى قريته، انتهت الحاشية. ضرائب أمضى من رقاق المضارب، وكنت متى تهزز لخطب تغشه؟ ضرائب أمضى من رقاق المضارب. عين ضرائب جمع ضريبة، وهي الخليقة. يقال فلان كريم الضريبة، أي الشيمة والمذهب. ويجوز أن يكون اشتقاقه من ضربت السيف إذا طبعته، ومن كل ما جرى هذا المجرى، نحو الذهب والفضة، لأنه مثل الجبلة والفطرة. البيت السابع والثلاثون: فذكرك في قلب الخليفة بعدها، خليفتك المقفى بأعلى المراتب. بعدها، أي بعدها هذه الفعلة، والمقفى مأخوذ من القفية، وهو الشيء الذي يخص به الإنسان ويؤثر به. البيت الثامن والثلاثون: فإن تنسى يذكر أو يقل فيك حاسد، يفي قوله أو تنأدار تساقبه. يقول إن تنسى فعلك يذكر ويروى، فإن تنسى يذكر يعني الخليفة ويروى، فإن تنسى تذكر. حاشية: فضل ابن المستوفى أن تكون الضمائر عائدة على المخاطب كلها، انتهت الحاشية. صاد: أي إن تنسى فعلك ذكرت به، وإن سبعك حاسد. حاشية: سبعك حاسد أي شتمك، يقال سبعه يسبعه إذا طعن عليه وعابه وشتمه، انتهت الحاشية. وإن سبعك حاسد فال رأيه، أي بطل رأيه عند الخليفة. وإن نأت دار فأنت قريب لفعلك. وتصاقب تبنو، يقال بالسين والصاد، وهو السقب، والصقب للقرب. وإذا كان بعد السين قاف أو طاء أو خاء أو عين جاز تحويلها إلى الصاد. ويجوز أن يكون أصل المساقبة من السقب الذي هو عمود من أعمدة الخباء، وقد حكي بالصاد والسين، وهو جار مجرى ما ذكر مما فيه أحد الحروف الأربعة. فكأن الرجل إذا نزل مجاورا للآخر صار عمود بيته مقاربا لعمود بيت الآخر، فقيل قد صاقبه، كما يقال قد كاسره إذا كان كسر بيته يلي كسر بيت الآخر. البيت التاسع والثلاثون: فأنت لديه حاضر غير حاضر. حاشية في ضاء ويروى غير حاضر لديه. وقال: والرواية الأولى أجوب، ويروى غير حاضر بذكر، وهي رواية دال، انتهت الحاشية. فأنت لديه حاضر غير حاضر جميعا، وعنه غائب غير غائب. يقول: أنت خاطر بباله في كل حال حضرت أو غبت، لأن ذكرك في قلبه. البيت الأربعون: إليك أرحنا عازب الشعر بعدما تمهل في روض المعاني العجائب. الصاد يقول: إليك صرفنا ما كان تعذب من الشعر بعدما كان تمهل، أي تقدم في روض المعاني لا روض النبت، يريد أن الفكر عمل المعاني العجيبة ثم سيقت إليك. حاشية: زاد الصولي في شرحه قوله: وقد مثل هذا التمثيل النابغة، إلا أنه في وصف الهم، فقال: وصبر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب، أي أن الليل يريح عازب الهم إلى الصدر، لأن الإنسان بالنهار يشتغل بما يفتح عينه عليه فيخفف عنه بعض التخفيف، فإذا جاء الليل خلا بكمده. وقد أوضح هذا المعنى الطرماح ولم يأتي به غيره، فقال: ألا أيها الليل الطويل ألا أصبحا بهم، وما الإصباح فيك بأروحي، على أن للعينين في الصبح راحة بطرحهما طرفيهما كل مطرحي. انتهت الحاشية. البيت 41: غرائب لاقت في فنائك أنسها من المجد. حاشية: سين من اليوم. انتهت الحاشية. فهي الآن غير غرائبي، غرائب لاقت في فنائك أنسها من المجد، فهي الآن غير غرائبي. يقول: هذه المعاني غرائب لم يفهمها غيرك، فلما بلغتك علمت أنها وقعت موقعها. البيت 42: ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب. حاشية: ضاء في القصور. انتهت الحاشية. عين: ما قرت حياضك ما جمعت، يقال قرى الماء في الحوض يقريه إذا جمع، والمعنى أنك رجل ملك شريف الآباء، قد مدح أجدادك بشعر كثير، فلو كان الشعر يفنى لفني من أجل ما مدحتم به في الدهر القديم. فهذا هو الوجه. وقيل إنما أراد أن أبا بلف كان شاعرا، وقد يحتمل هذا، ولكن الأول أجود وأبلغ في المدح. البيت 43: ولكنه صوب العقول إذا انجلت، سحائب منه أعقبت بسحائب. حاشية: جاء في ضاء. قال الخارزنجي: يقول لو كان للشعر فناء لأفناه كثرة عطائك قبل وبعد، ولكنه مما صبت عقول الشعراء وأذهانهم، فإذا انكشفت سحائب من ذلك أعقبتها سحائب من الشعر فلا فناء له. وقال الصولي في شرحه: هو من قول أوس بن حجر، أقول بما صبت علي غمامتي وجهدي في حبل العشيرة أحطب. وقد ألم بقول الأخطل: فلولا بغاة الشعر أنقذه البشر. وروايته في ضاء: ولولا تغادي القول. وقال ابن المستوفى بعد أن أورد كلام الصولي: والذي في شعر أوس أقول بما صبت علي عمايتي ودهري في حبل العشيرة أحطب ويروى صحابتي ويروى سحابتي وغمامتي. وفي شعره عمايته همه وشجنه يقول أنا معهم وأحطب في حبلهم. وقبله أقول فأما المنكرات فأتقي وأما الشذا عني الملم فأشذبي. ثم قال ابن المستوفى ولم أر ما نسبه إلى الأخطل في ديوانه. انتهت الحاشية. البيت الرابع والأربعون. أقول لأصحابي هو القاسم الذي به شرح الجود التباس المذاهب. حاشية هاء سين المواهب. انتهت الحاشية. البيت الخامس والأربعون. وإني لأرجو أن ترد ركائبي. حاشية ميم ولام وسين وضاء ودال. وإني لأرجو عاجلا أن تردني. وقال الخارزنجي في ضاء ويروى وإني لأرجو أن ترد مواهبي ركائبه. انتهت الحاشية. وإني لأرجو أن ترد ركائبي مواهبه بحرا ترجى مواهبي. القصيدة السادسة عشرة. وقال يمدح أبا العباس عبد الله بن طاهر. البيت الأول. هن حاشية ميم لهن لام وضاء وهاء ميم أهن. انتهت الحاشية. هن عوادي يوسف وصواحبه فعزما فقدما أدرك السؤل طالبه. حاشية ميم أدرك الثأر قاف وهاء سين أدرك النأي. وهي رواية الآمدي كما في ضاء. وقال ابن المستوفى ووجدت ذلك أيضا في مواضع من دواوينه. انتهت الحاشية. الثاني من الطويل والقافية متدارك. ويروى أدرك الثأر عين ويروى هن بغير استفهام وربما جعلت في أوله الألف وهو أحسن في السمع وأجود. حاشية عقب ابن المستوفى على ذلك بقوله قول أبي العلاء وربما جعلت في أوله الألف وهو أحسن في السمع وأجود صحيح إلا أن الرواية الصحيحة هن على طريق الإخبار وعليه المعنى فأما مع الاستفهام ففاسد. انتهت الحاشية. وعوادي يوسف يعني بهن النساء فيجوز أن يكون مقلوب عوايد من عاده يعوده إذا طرقه وزاره. حاشية ورد كلام أبي العلاء هذا في ضاء بزيادة. فعقب قوله طرقه وزاره جاء وعلى ذلك فسروا قول زهير وعادك أن تلاقيها العداء أي صرفك. وقال ابن المستوفى وما ذكره من قول زهير فيجوز أن يكون عادك بمعنى اعتادك وراجعك والعداء الظلم أو الصرف أي عادك ما صرفك عن تلاقيها. أوله فصرم حبلها إذ صرمته. ثم قال وقوله عوادي مقلوب من عوايد تكلف ظاهر. وأراد أبو تمام بعوادي يوسف صوارفه عن ترك ما هم به، ولا معنى للعيادة هنا. انتهت الحاشية. ويجوز أن يكون عوادي غير مقلوب من عوايد، ويكون كل واحد منهما على حياله، ويكون معنى عوادي صوارف. وذكر الآمدي هذا البيت في رديء ابتداءات أبي تمام، قال: وإنما جعله رديئا قوله هن، فابتدأ بالكناية عن النساء ولم يجر لهن ذكر، ثم قال عوادي ومعناها صوارف، يقال عداني عنك كذا أي صرفني. أرادهن صوارف يوسف وصواحبه. وصوارف هاهنا لفظة ليست قائمة بنفسها، لأنه يحتاج أن يعلم صوارفه عن ماذا. واللفظة القائمة بنفسها أن لو قال فواتن يوسف أي شواعف يوسف أو نحو ذلك، وكأنه أراد صوارف يوسف عن تقاه أو عن هداه أو عن صحيح عزمه حتى هم بالمعصية. وإنما يتم معنى الكلمة بمثل هذه الألفاظ لو وصلها بها، ثم ألحق بيوسف التنوين فجاء بثلاثة ألفاظ كلها رديئة في موضعها، وتمم البيت بعجز لا يليق بصدره، وهو أردأ معنى من الصدر، وذلك قوله فعزما فقدما أدرك الثأر طالبه. وهذا كلام لا يلائم بعضه بعضا، وإنما كانت ألفاظه ومعانيه تتشابه لو قال هن عوادي يوسف وصواحبه، فلا يعدونك مطلب أنت طالبه، أو فلا يعدونك العزم فيما تطالبه، فلا تعدلا عن مطلب أنت طالبه، أي هن صوارف يوسف عن عزمه، فلا تنصرف أنت عن عزمك ومطلبك لعدلهن. ولفظ أبي تمام يدل أيضا على ما قدره الآمدي من معنى البيت بالألفاظ التي ذكرها إذا رجعت إلى الحقيقة، وليس الإضمار قبل الذكر بعيب إذا كان المعنى مفهوما، لأن هذا المعنى مأخوذ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه، وهو يعني النساء، إن كنا صويحبات يوسف. ولحاق التنوين بيوسف في الشعر ليس بعيب أيضا كما ذكر، لأن أصل الأسماء كلها بالصرف، ورد الاسم إلى أصله في الشعر ليس عيبا. وكان أبو سعيد الضرير وأبو العميثل الأعرابي على خزانة الأدب لعبد الله بن طاهر بخراسان، وكان الشاعر إذا قصده عرض عليه ما شعره، فإن كان جيدا عرضاه أو دعي به فأنشده، وإن كان رديئا نبذاه ودفع إلى صاحبه البرد على غير الشعر. فلما قدم أبو تمام على عبد الله قصدهما ودفع القصيدة إليهما، فضماها إلى أشعار الناس، فلما تصفح الأشعار مرت هذه القصيدة على أيديهما، فلما وقف على هذا الابتداء طرحاها على الشعر المنبوذ، فأبطأ خبرها على أبي تمام، فكتب إلى أبي العميثل أبياتا يعاتبه فيها ويقول: وأرى الصحيفة قد علتها فترة فطرت لها الأرواح في الأجسام. ثم لقيهما فقال له: لما لا تقول ما يفهم؟ فقال: ولما لا تفهمان ما يقال؟ فاستحسن هذا الجواب من أبي تمام. فلما دخل على عبد الله أنشده، فلما بلغ إلى قوله: وقلقل نأي من خراسان جأشها، فقلت اطمئني أنظر الروض عازبه. والأبيات التي بعده: صاح الشعراء وقالوا: ما يستحق مثل هذا الشعر إلا الأمير. فقال شاعر منهم يعرف بالرياحي: لي عند الأمير أعزه الله جائزة وعدني بها، وهي له جزاء على قوله. فقال له الأمير: بل نضعفها لك ونقوم بالواجب له جزاء على قوله. فلما فرغ من القصيدة نثر عليه 1000 دينار فلقطها الغلمان ولم يمس منها شيئا. فوجد عليه الأمير فقال: يترفع عن بري ويتهاون بما أكرمته به. ثم بلغ بعد ذلك ما أراد منه. حاشية: القصة مذكورة في كتاب الصولي أخبار أبي تمام صفحة 115، وفيها: فما بلغ بعد ذلك ما أراد منه. انتهت الحاشية. البيت الثاني: إذا المرء لم يستخلص الحزم نفسه. إذا المرء لم يستخلص، حاشية: سين ودال، تستخلص الحزم نفسه، ميم تستدرك، وبها مشها رواية الأصل، ظا تستخلص الحزم نفسه. وقال في حاشية تفسير الخارزنجي: إذا المرء حاول أمرا ولم يجعل الحزم مقدمة له كالحلس يلقى على ظهر البعير ثم يوضع الرحل عليه فقدم سنامه عرضة للحادثات، فكذلك هذا الرجل يجب أن يحزم في أمر يريده ليقف على مورده ومصدره فيسلم من الخطأ. وأراد بذروته وغاربه أوله وآخره. وروى ابن المستوفى: إذا المرء لم تستخلص الحزم نفسه. وقال: وهذا معنى واضح، والأول عندي أشبه بمذهبه لقوله ذروته وغاربه. انتهت الحاشية. إذا المرء لم يستخلص الحزم نفسه فذروته للحادثات وغاربه. يقول: إذا لم يمض عزيمته وأطاع من لا حزم له فهو سريع إلى التلف. البيت الثالث: أعاذلتي ما أخشن الليل مركبا. أعاذلتي، حاشية سين وميم أعاذلة وبهام شميم رواية الأصل. انتهت الحاشية. ما أخشن، حاشية، وجاء في ضاء في النسخة العجمية في الحاشية وفي غيرها أعاذلة ما أحسن الليل مركبا وأحسن منه في الملمات راكبه. أراد يا عاذلتاه فحذف الهاء وقال اختار أبو أحمد محمد بن تمام يا أحسن الليل مركبا وقاسه على قول الآخر يا حبذا القمراء والليل الساجي وطرق مثل ملاء التاج. وقال إنه أراد التهوين للتهويل فلو عناه لقال أصعب وأوعر ولم يسمع مركب خشن. وقال ابن المستوفى عقبه رواية أحسن أحسن عندي في المعنى لما دل عليه ما بنى عليه جميع ما ذكره من الأبيات ولأن التهوين هنا أولى من التهويل. والأول معناه أن الليل وإن كان خشن المركب فلا يركبه إلا الخشن ولا يهوله. وقوله أراد يا عاذلتاه فحذف الهاء هذا إنما يكون في الوقف ولا وقف هنا. وعاذلة بالألف أحد الوجوه في المنادى المضاف إلى المتكلم وهي يا غلامي ويا غلام ويا غلام بالألف. وقالوا يا غلامي بتحريك الياء يا غلامي بتحريك الياء والأول أعرف. انتهت الحاشية. أعاذلتي ما أخشن الليل مركبا وأخشن منه في الملمات راكبه. يقول إن الليل مظلم صعب لا يسري فيه إلا الجزل من الرجال. البيت الرابع. ذريني وأهوال الزمان أفانها. ذريني سين دعيني وبهامشها ويروى كليني. انتهت الحاشية. وأهوال الزمان حاشية لام وأحوال الزمان. انتهت الحاشية. أفانها حاشية ميم أقاسها لام أعانها. انتهت الحاشية. فأهواله العظمى تليها رغائبه. ذريني وأهوال الزمان أفانها. فأهواله العظمى تليها رغائبه. عين. إذا رويت أفانها بالفاء فهو يحتمل وجهين. أحدهما أن تكون المفاعلة من الفناء أي تفنيني وأفنيها. والآخر أن تكون من الفناء أي تنزل بفنائي وأنزل بفنائها. ومن روى أقانها بالقاف فالمقانات المدارات والمخالطة. تقول قانيت الشيء بالشيء إذا خلطته. ومنه قوله كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير محلل. حاشية. البيت من معلقة امرئ القيس العقد الثمين صفحة 148. انتهت الحاشية. ويروى أعانها أي أقاسها ومعناه أن الغنى مع ركوب الشدائد. البيت الخامس. ألم تعلمي أن الزماع على الصرى أخ النجح عند النائبات وصاحبه. الزماع المضاء على الأمر. يقول ألم تعلمي أن من باشر الأسفار وترك الخفض وابتذل نفسه أنجح ونال الطلبة. ويروى عند الحادثات. حاشية. وهي رواية مين ولام ودال، انتهت الحاشية. البيت السادس: دعيني على أخلاقي الصم للتي، حاشية هاء سين، ويروى كليني إلى، انتهت الحاشية. على أخلاقي الصم، حاشية سين، الصم للتي، وجاء في ضاء، وروى الصولي دعيني إلى أخلاقي الصم لي، وفيها ويروى الغرر التي والغر التي، وفيها أيضا ويروى الصم لي، وقال وهي جمع صامل وهو الصلب الشديد، انتهت الحاشية. دعيني على أخلاقي الصم للتي، هي الوفر أو سرب ترن نوادبه، عين، يريد أنه عزم على أمر لم يسمع قول العادل، فكأن أخلاقه صم على معنى الاستعارة. وقوله للتي هي الوفر، أي للرحلة التي تؤديني إلى الوفر أي المال. يقول دعيني أرتحل، فإنما أن أتمول، وإما أن يقوم علي سرب نساء يندبن، والسرب الجماعة من النساء والوحش والطير. البيت السابع: فإن الحسام الهندواني إنما خشونته ما لم تفل المضاربه، حاشية عند كلمة خشونته جاء في ضاء، ويروى خشوبته بالخاء والباء، من قولهم الخشيب السيف الذي بدأ طبعه، والخشيب أيضا الصقيل وهو من الأضداد، قاله الجوهري. وفيها أيضا وروى الخارزنجي ما لم تنقل مضاربه، أي إذا لم ينقل من مدوس إلى مدوس بالصقل، فإذا تعاورته المدارس ذهبت خشونته واستوى متنه. وكذلك أنا لا أصبر مجربا ما لم أبتذل نفسي فأمتهنها، انتهت الحاشية. قاف: معناه أن العزم مني والسعي وتكلف المشاق في طلب الأرزاق إنما يتأتى ما دمت شابا لم تهدني الأيام ولم توث قواي السنون، فأما إذا استبدلت بالقوة ضعفا وبالشبيبة هرما وبالخشونة لينا فإني أنبو نبو السيف الكهام. البيت الثامن: وقلقل نأي، حاشية كاف ودال نأي، انتهت الحاشية. وقلقل نأي من خراسان جأشها، فقلت اطمئني أنظر الروض عازبه، جأشها أي جأش العاذلة والعازب البعيد، يقال إن الجأش القلب، وقيل بل هو الصدر مثل الجؤشوش واشتقاقها واحد، ومنه قولهم هو رابط الجأش، أي يربط جأشه فيمنعه أن يطير، فكأنه قد ربطه، ويكون الجأش مفعولا. والآخر أن يكون في تأويل هو رابط جأشه فيكون الجأش فاعلا، كأن قلبه يربطه عن الفرار، وهذا نحو من قولهم طار قلبه فزعا، إلا أنه نقيضه. صاد: يقول أحزنها بعدي إلى خراسان، حاشية بعد إلى في ضاء، ويجوز أن تكون من هنا بمعنى إلى، وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، ويجوز أن تكون لابتداء الغاية أو ابتداء البعد عن خراسان. انتهت الحاشية. فقلت اسكني فإن الروض أنظره ما بعد ولم يكن قريبا فينال. حاشية. قال ابن المستوفى: قالوا وعاب هذا على أبي تمام عبد الله بن طاهر فقال: جعلني عازبا. والعازب البعيد، أي أدعي في كل وقت. انتهت الحاشية. البيت التاسع: وركب كأطراف الأسنة عرسوا على مثلها والليل تسطو غياهبه. حاشية. عند كلمة كأطراف: ميم ولام كأمثال. انتهت الحاشية. قاف: يجوز أن يكون شبه الركب بالأسنة مضاء ونفاذا، ويجوز أن يكون شبههم بها نحافة وهزالا. فأما قوله عرسوا على مثلها فيجوز أن يكون أراد جعلوا تعريسهم على ظهور إبل دقاق مهازيل لأخذ السفر منها وتأثيره فيها، ويجوز أن يكون أراد نزلوا بمنزل سوء ومكان شائز ومكان شائز صعب، فكأنهم على الأسنة قلقا ونبو جنب، كقوله. حاشية. يريد كقول الأول كما جاء في ضاء. وهذا البيت مما استشهد به أبو العلاء في شرحه على بيت أبي تمام. انتهت الحاشية. ولا الموت خير من حياة كأنها معرس يعسوب برأس سنان. البيت العاشر: لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه. حاشية. قال الصولي: نقل هذا المعنى من قول بعض العرب، أنشده أبو محلم: غلام وغى تقحمها فأبلى، فخان بلاءه الزمن الخؤون، وكان على الفتى الإقدام فيها وليس عليه ما جنت المنون. أخبار أبي تمام، صفحة 53. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر: على كل رواد الملاط تهدمت عريكته العلياء وانضم حالبه. حاشية. بعد كلمة رواد: لام ودال وضاء وهاء سين، موار الملاط. انتهت الحاشية. عين: رواد، من قولهم راد يرود إذا ذهب وجاء. والملاط رأس الكتف، وقيل هو العضد، وأن يكون الكتف ورأسها أولى، لأنهم يقولون للعضدين ابن ملاط، وهم يصفون الإبل بمور الأضداد بمور الأعضاد، من قولهم مار يمور إذا ذهب وجاء. والعريكة السنام، وإنما سمي عريكة لأنه يعرك باليد لينظر ما حاله في السمن والهزال. ويجوز أن يكون قيل له وليس ويجوز أن يكون قيل له عريكة لأنه يعرك بالركوب والحمل. وقوله العلياء جاء بها كالمستعارة، وليس هذا من مواضع العلياء الممدودة، ولكنه من مواضع العليا في وزن الفعلى، لأنك لو قلت تهدم سنامه لقلت الأعلى، والفعل أنثى الأفعل. والحالب عرق يتصل بأسفل البطن، يعني أنه قد ضمر. البيت الثاني عشر: رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها وماء الروض ينحل ساكبه. الفيافي الأماكن الخالية، والمعنى أنه قطعت عليه القفار من الأرض فهزل بعدما كان سمينا، فكأنها رعته بعدما رعى نبتها. البيت الثالث عشر: فأضحى الفلا قد جد في بري نحضه، وكان زمانا قبل ذاك يلاعبه. حاشية بعد كلمة نحضه دال شخصه، انتهت الحاشية. الفلا جمع فلاه، وهي القفر من الأرض، وإذا كان الجمع بينه وبين واحده هاء التأنيث جاز فيه التذكير والتأنيث، مثل أرطأة وأرطى وسدرة وسدر. والبري من قولهم بريت العود والقلم، وأصل البري القطع، ويقال براه الصفر كأنه أخذ من لحمه كما يؤخذ من العود إذا بري. والنحض اللحم عينه. يقول جد الفلافي بري هذا المركوب لأن جددنا في السير، وكان قبل ذلك كأنه يلاعبه، ويحتمل أن يعني بالملاعبة أيام رعاه، لأن اللعب إراحة وأشر، والجد لا راحة فيه. البيت الرابع عشر: فكم جذع واد جب ذروة غارب، وبالأمس كانت أتمكته مذانبه. حاشية بعد كلمة كانت ظ وكانت قديمة، انتهت الحاشية. جذع الوادي منعطفه، وجب أي قطع قطعا باستئصال. عين والذروة أعلى الشيء، وقد يسمى السنام ذروة، فيجوز أن يعني بقوله ذروة غارب أعلى الغارب، وهو ما قدام السنام، ويمكن أن يعني السنام الذي هو يلي الغارب. والذروة في هذا القول ليست من الغارب، وهي في القول الآخر بعضه. وأتمكته أسمنته وأطالته. والمذانب مسايل الماء في الأودية، وهذا المعنى قد تكرر في الأبيات، وبعضها شرح لبعض. ونحو منه قول الشاعر: ردت عوادي غيطان الفلا، ونجت بمثل أيبالة من حائل العشر. حاشية: يريد أنها ناقة قوية على الرحلة، لا تبالي ما تلقى من أهوال الطريق ومصاعبه، فإنها تنجو بأرجلها المشبهات حزمة من سيقان العشر الحائل اللون. والعشر شجر ضخم حسن المنظر، انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر: إليك جزعنا مغرب الشمس. حاشية بعد الشمس: كلما هبطنا ملا. حاشية بعد ملا: صلت عليك سباسبه. الحاشية الأولى سين مغرب الملك وبهامشها رواية الأصل، والحاشية الأخرى سين وسطنا فلا ميم ودال وضاء وسطنا ملا، انتهت الحاشية. أراد بمغرب الشمس الشام، وجزعنا أصله من جزعت الوادية إذا قطعته إلى الجانب الآخر، ومنه قيل جزع الوادي، وهذا كثير في المصدر والاسم. تقول جزعت جزعا، وطحنت طحنا، وذبحت ذبحا، فيكون المصدر مفتوحا ويقصر الاسم من ذلك، فتقول الجزع والذبح والطحن. والملا الأرض الواسعة، وأصل الهبوط الانحدار، وجرى الاصطلاح على أن يقولوا نزلنا أرض كذا وهبطناها إذا حلوها وإن كانت مرتفعة. وأصل ذلك أن الراكب ينزل عن ظهر دابته فيكون كالهابط. البيت السادس عشر: فلو أن سيرا رمنه فاستطعنه لصاحبننا سوقا إليك مغاربه. حاشية بعد كلمة سيرا ها سين ويروى فلو أن شرقا، انتهت الحاشية. عين: قوله رمنه أعاده على السباسب، وقد يجوز أن يعني برمن المغارب، ويكون قوله صاحبننا على مجرى قول الفرزدق. ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن الصليط أقاربه. حاشية الديوان صفحة 50، انتهت الحاشية. ولو روي لصاحبنا لكان وجها، إلا أنه أنس بالنون لقوله في أول البيت رمنه واستطعنه. البيت السابع عشر: إلى ملك لم يلق كلكل بأسه على ملك، حاشيه إلا وللذل جانبه. هأب على ناكف، انتهت الحاشية. كلكل بأسه أي صدره، استعاره للبأس وأصله للحيوان. البيت الثامن عشر: إلى سالب الجبار بيضة ملكه وآمله غاد عليه فسالبه. عين: بيضة ملكه يحتمل وجهين، أحدهما أن يعني بالبيضة معظم الشيء وأكرمه وحقيقته، وهذا هو الوجه الجيد، ومما استعملوا في البيضة وكونها معظم الشيء وحقيقته قول الشماخ: طوى ظمأها في بيضة الصيف بعدما جرت في عنان الشعر بين جرت في عنان الشعرين الأماعز. حاشية الديوان صفحة 44، انتهت الحاشية. ويجوز أن يقدر كل واحد من المفعولين هاهنا سلبا ومسلوبا، فيكون مرة على قولك سلبت الجبار بيضة ملكه، والجبار هو المسلوب والبيضة هي السلب، ومرة على أن يكون البيضة مقدرة على معنى المفعول الأول ويكون الجبار هو السلب. البيت التاسع عشر: وأي مرام عنه يعدو نياطه. حاشية: هي رواية سين وميم دال وهاء باء يبعد شأوه مدى، وهو رواية أبي مالك كما قال الصولي في ضاء، وقال الصولي أيضا ويروى أي مرام عنه يعدوه شأوه مدى. ويظهر أن رواية الآمدي عدا مقصور، عدا قال في شرحه عدا جاء به مقصورا ضرورة، وهو ممدود نعت للمرام، والعداء الخشن ومكان متعاد إذا لم يستقر فيه شيء لغلظه وخشونته. يريد أي مرام عداء يصرف عن سبيله، انتهت الحاشية. عدا أو تفل، حاشية ميم وضاء أو تكل، انتهت الحاشية. الناعجات أخاشبه. وأي مرام عنه يعدو نياطه عدا أو تفل الناعجات أخاشبه. يقع في بعض النسخ نياطه غدا وفي بعضها مدا، والصواب ما أثبت وفسر فلا يعدل عنه إلى غيره. عين عدا من قولهم عداني عن الشيء إذا صرفني عنه، ويستعملون النياط في معنى البعد. وأصل النياط من ناط الشيء بالشيء إذا علقه به، وإنما قالوا إذا ذكروا الحزن أو المهمها قطعت نياطه، أي قطعت ما اتصل من أرضه. والأخاشب جمع أخشب، وهو المكان الغليظ، وربما قالوا هو الجبل. والناعجات من الإبل التي تسير النعجان، وهو ضرب من السير. ونياطه في البيت مرفوع بيعدو، والمعنى أنه استفهم فقال وأي مرام مستصعب جرت عادته بأن يعدو نياطه السائرين عدانا عن قصد هذا الممدوح. كما تقول أي خطب يمنع من السير منعني من السير إليك، أي إني لا أعتاق عنك. هذا كلام أبي العلاء في هذا البيت. وقال المرزوقي أو تفل رفع معطوف على يعدو، والمعنى أي مطلب يصرف بعده عن هذا الممدوح، أو تكسر وتثلم هضابه وأوعاره الإبل السراع دونه، أي لا تستبعد المطالب في جنبه ولا تستوعر الطرق دونه. والدليل على صحة هذا التفسير قوله البيت العشرون وقد قرب المرمى البعيد رجاؤه وسهلت الأرض العزاز كتائبه. وإذا جمع بين البيتين فتلخيصهما أي مرام يعدو نياطه عنه وقد قرب المرمى البعيد رجاؤه وكيف تفل الناعجات أخاشبه وقد سهلت الأرض العزاز كتائبه. وأكثر ما رأيناه كان يروى أو تفل بفتح اللام، كأنه يريد إلا أن تفل، ويكون المعنى عنده أنه لا يقصره عنه بعد إلا أن تسقط الأخاشب إبله وتكسرها فيحال بينه وبينه. وهذا بما رويناه وفسرناه ظاهر السقوط والفساد والعزاز الصلب من الأرض. البيت الحادي والعشرون إذا أنت وجهت الركاب لقصده تبينت طعم الماء ذو أنت شاربه. عين طي تستعمل ذو في معنى الذي، وتلزمها الواو في الرفع والنصب والخفض. وأنشد قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائض. والمعنى أنك إذا سرت إلى هذا الملك تبينت اليمن والتيسير في مسيرك، فكأنك من قبل الورد تجد طعم الماء الذي ترد، وتعلم أنه نهاية في العذوبة يريد الماء الذي أنت شاربه من بعد. البيت الثاني والعشرون جدير بأن يستحي الله باديا به ثم يستحي الندى ويراقبه. قاف يعني أن الممدوح يبعثه على الكرم والصبر على الإنفاق في إقامة معالم الندى وإحيائها أمران، أحدهما الحياء من الله في إقامة المعاذير عند ترك البذل، والثاني الحياء من السخاء ومراقبة المروءة، فرغبته في اكتساب رضا الله بالندى، وجهده في عمارة المروءة وتحصيل الثناء من الناس، يهزانه للبذل ويصبرانه على ما يلحق النفس فيه من التعب. عين ويستحيي الثانية رفعها لمكان القافية، ولأنه لا يمكن فيها غير ذلك، ويستحي ولو جعلها في موضع نصب لكان قد أسكن الياء في موضع التحريك وذلك رديء. والكوفيون يرون أن الناصب إذا لم يصحب الفعل فرفعه جائز، ورفعه يستحي أوكل لرفع يراقبه، لأن المرفوع يكون تابعا لمثله. البيت الثالث والعشرون: سما للعلا من جانبيها كليهما، سمو عباب الماء جاشت غواربه. حاشية سين البحر، انتهت الحاشية. البيت الرابع والعشرون: فنول حتى لم يجد من ينيله، وحارب حتى لم يجد من يحاربه. البيت الخامس والعشرون: وذو يقظات مستمر مريرها، إذا الخطب لاقاها محلت نوائبه. حاشية بعد كلمة لاقاها، دال لاقاه، انتهت الحاشية. عين أصل المريرة القوة من قوى الحبل، ويقال للحبل مريرة إذا كان دقيقا شديد الفتل، وهو من أمررته إذا أحكمت فتله. ثم قالوا للشيء إذا اضطرد وتتابع على حالة واحدة قد استمر على مريره. البيت السادس والعشرون: وأين بوجه الحزم، حاشية دال بوجه الرأي، انتهت الحاشية، عنه وإنما مرائي الأمور. حاشية بعد كلمة مرائي، هاء سين مرايا الأمور، انتهت الحاشية، المشكلات تجاربه. وأين بوجه الحزم عنه وإنما مرايا الأمور المشكلات تجاربه. البيت السابع والعشرون: أرى الناس منهاج الندى بعدما عفت مهايعه المثلى ومحت لواحبه. حاشية ترتيب هذا البيت في سين يأتي بعد التالي له، انتهت الحاشية. مهايع جمع مهيع، وهو الطريق الواسع السابل بالناس وغيرهم، كأنه أخذ من قولهم هاع يهيع إذا قاء، يراد أنه يقيء الناس. والمثلى التي لها الفضل والطول، وإنما أخذ من قولهم مثل الشيء إذا ظهر، ثم قالوا هذا أمثل من هذا، أي أظهر وأرفع، فالمثلى هو أنثى الأمثل. ومحت من مح الثوب إذا خلق، ولواحب جمع لاحب، وهو الطريق الواضح، والمنهاج الطريق الواضح، وهو المنهج والنهج. البيت الثامن والعشرون: ففي كل نجد في البلاد وغائر، حاشية دال ففي كل شرق في البلاد ومغرب، وروتها ظاء، انتهت الحاشية، مواهب ليست منه وهي مواهبه. عين يعني غائر غورا، وكأنه على حذف الموصوف، تقديره وفي كل نجد ومكان غائر. قاف يقول عرف الناس طريق الندى وعلمهم الجود، فكان ما يتكلفونه منه ويقيمونه هو الفاعل له، إذ كان هو السبب فيه والقدوة، ويدل عليه البيت الذي قبله: أرى الناس منهاج الندى بعدما عفت، أي برست. حاشيه قال ابن المستوفى: أخذ المعنى من قول أبي نواس وزاد عليه: علم الناس الندى فندوا، فكأن البخل لم يكن. تات الحاشية. البيت 29: لتحدث له الأيام شكر خناعة. حاشية قال الصولي: ويروى لتشكر له الأيام، وقال: ويروى شكر ضراعة. انتهت الحاشية. تطيب صبا نجد به وجنائبه، وشكر خناعة أي شكرا عن ذلة، من قولهم خنع إذا ذل. البيت 30: فوالله حاشية هاء سين فأقسم. انتهت الحاشية. لو لم يلبس الدهر فعله، حاشية دال شكره. انتهت الحاشية. لأفسدت الماء القراح معايبه، القراح الخالص الصافي، ومعايب لا تهمز لأن ياءها أصلية. يقول: لم يلابس الدهر بعدله لفسد كل صالح. لو لم يلابس الدهر بعدله لفسد كل صالح. البيت 31: فيا أيها الساري اسر غير محاذر، فيا أيها الساري اسر غير محاذر، جنان ظلام أو ردا أنت هائبه. يعني الجنان ما سطر من ظلمته، ويقال جنان وجنون. البيت 32: فقد بث عبد الله خوف انتقامه على الليل حتى ما تدب عقاربه، أي من كان لا يسري خوفا وفزعا فليسري، فإن عبد الله منع الدهر من عواديه. البيت 33: يقولون إن الليث ليث خفية نواجذه مطرورة ومخالبه. عين خفية اسم موضع تنسب إليه الأسب غير مصروف، والمطرورة المحددة. والأجود أن يكون ليث خفية مرفوعا على خبر إن، ويكون على تقدير قولهم الرجل فلان، أي الرجل الذي حقه أن يذكر ويوصف. والمعنى الليث الذي يرهب، فتتقى صولته ليث خفية. فإن نصب ليث خفية على البدل ضعف المعنى، لأن الغرض يصير أنه أخبر عن ليث خفية بأن نواجذه مطرورة ومخالبه، وهذا معلوم لا يفتقر إلى الإخبار عنه، وكل ليث في الأرض يوصف بمثل ذلك، إلا أنه على ضعفه قد يحتمل أن يقال. البيت 34: وما الليث كل الليث إلا ابن عثرة يعيش فواق ناقتي وهو راهبه. قاف يريد أن الناس إذا ذكروا الشدة والجلادة وقوة القلب والثبات في اللقاء نسبوها إلى الأسد الصلبة الأنياب المحددة المخالب، وليس الليث النام الليثية إلا صاحب جناية على هذا الممدوح يعيش مقدار ما بين حلبتي ناقة على معرفته به وخوفه منه. عين والرواة مجمعون على إضافة فواق إلى ناقة مع بيان الزحاف، ولو رواه راو فواقا ناقة فنصب الفواق ونونه لجاز التقدير يعيش فواقا فواق ناقة، فحذف فواقا الأول كما قال جل وعز وسل القرية، وأقام الاسم الثاني مقام الأول كما قال كأن خزا تحته وقزا أو فرشا محشوة إوزا، أي ريش إوز حاشية. قال ابن المستوفى في الرد على أبي العلاء هذا تأويل بعيد، واحتمال هذا الزحاف في أشعارهم الموجود في أوزانهم أولى من هذا القياس القليل وجوده، على أني قد رأيت في غير نسخة يعيش فواق ناقة على تثنية فواق ورواية فواق مفردا مزاحفا أحسن منه مثنى ومنونا. انتهت الحاشية. البيت 35. ويوم أمام الملك ضحض وقفته ولو خر فيه الدين لانزال كاثبه. عين مكان ضحض أي يضحض عنه، يقال ضحض إذا زل. ويروى لانهال كاثبه، حاشية هي رواية ميم وضاء ودال وهاء سين. انتهت الحاشية. ولن هد كاثبه، فإذا روي انهال فهو من حلط التراب أهيله إذا دفعته بكثرة، وكذلك هلط الدقيق ونحوه. وكاثبه من قولك كتبت الشيء إذا جمعته، ومنه قيل للرمل المجتمع كثيب أي كأنه قد جمع. وإذا صحت الرواية على هذا اللفظ فالمعنى مراد به المبالغة، وذلك أن الكثيب هو الذي جرت عادته بالانهيال، فإذا انهال الكاثب فهو أعظم للشأن وأشد للخطب. وهذا كما تقول لئن لبس فلان ثوبا لأخرقن اللابس، فهذا أشد مبالغة من تخريق الملبوس. واستعار الانهيال للكاثب، وقويت الاستعارة هاهنا لما كانت اللفظة مستعملة للكثيب. ومن روى لن هد كاتبه جاز يكون من الكاثبة، وهي موضع يد الفارس بالرمش من ظهر الفرس من قول النابغة لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عرض الخطي فوق الكواثب. حاشية الديوان صفحة 43. انتهت الحاشية. وتستعمل الكاثبة في الإنسان، وهي الكتد أو نحوه، ولا يعرف إلا بالهاء. فإذا كانت اللفظة يراد بها ذلك فيجوز أن يكون حذف الهاء لمكان الإضافة، لأنهم يجرؤون على حذفها مع المضاف، كما قالوا إلاح الرجل يريدون إلاحته، وقام ولاها أي ولاتها، قال الراجز قام ولاها فسقوها صرخدا، وقال كثير ألاحك بالبرق اليماني وقد بدت من الهجر أشراط له وهو رائح. حاشية لما جئت في ديوان كثير المطبوع بالجزائر انتهت الحاشية. وأراد بالكاف بأصل العنق ومعنى البيت أنك وقفت قدام الملك تذب عنه في مذله، لو سقط فيه الدين لن دقت عنقه. البيت السادس والثلاثون جلوت به وجه الخلافة والقنا قد اتسعت بين الضلوع مذاهبه. البيت السابع والثلاثون شفيت صداه والصفيح من الطلا رواء نواحيه عذاب مشاربه. عين الصفيح جمع صفيحة وهو السيف العريض، والطلا جمع طلية وهي صفحة العنق، وربما قيل في واحد الطلا طلاها. البيت الثامن والثلاثون ليالي لم يقعد بسيفك أن يرى هو الموت إلا إن عفوك غالبه. حاشية جاء في ضاء قال الصولي ويروى يبيد العدا والعفو عندك غالبه، انتهت الحاشية. يقول لما قدرت عفوت عفوك سيفك. البيت التاسع والثلاثون فلو نطقت حرب لقالت محقة ألا هكذا فليكسب المجد كاسبه. البيت الأربعون ليعلم أن الغر من آل مصعب غداة الوغى آل الوغى وأقاربه. حاشية جاء في ضاء ويروى أسود الوغى أصهاره وأقاربه، انتهت الحاشية. البيت الحادي والأربعون كواكب مجد يعلم الليل أنه إذا نجمت. حاشية سين إذا أنجحت، انتهت الحاشية. باءت بصغر حاشية قال الصولي ويروى باءت بذل وهو في هاء سين وروتها ضاء، وقال الصولي أيضا ويروى باتت وهو تصحيف، انتهت الحاشية. كواكبه. البيت الثاني والأربعون ويا أيها الساعي ليدرك شأوه تزحزح قصيا أسوأ الظن كاذبه. البيت الثالث والأربعون بحسبك من نيل المناقب. حاشية دال المراتب، انتهت الحاشية. أن ترى عليما بأن ليست تنال مناقبه. يريد حسبك فزاد الباء وهي تزاد ما حسب في الابتداء، ومنه قول الأول. حاشية البيت في اللسان مادة ضرر في أبيات للأشعر الرقبان الأسدي، انتهت الحاشية. بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فهم غني مضر، أي لك ضرة من المال، والمناقب المكارم واحدها منقبة كأنها أخذت من أنها تنقب الصخرة من عظمها وتنقب قلب الحسود، وقيل إنما سميت منقبة لأنها ينقب عنها أي تظهر وتكشف. البيت الرابع والأربعون إذا ممرؤ ألقى بربعك رحله فقد طالبته بالنجاح مطالبه. القصيدة السابعة عشرة وقال يمدح إسحاق ابن إبراهيم ابن مصعب البيت الأول: قل للأمير الذي قد نال ما طلب ورد من سالف المعروف ما ذهب. حاشية: رواية البيت في سين: قل للأمير تجد للقول مضطربا وتلقى في كنفيه السهل والرحب. انتهت الحاشية. الأول من البسيط والقافية متراكب، أي قد أعاد من المعروف ما قد درس. البيت الثاني: من نال من سؤدد زاق. حاشية: ظا ويروى من سؤدد باق، وهذا البيت والأبيات الأربعة التالية له لم ترد في سين. انتهت الحاشية. ومن حسب: ما حسب واصفه من وصفه حسبا. عين: من نال بدل من الأمير، وينتهي الكلام عند قوله ما حسب واصفه من وصفه، كما يقال حسبك من فضل فلان، وتسكت ويكون الكلام تاما. ثم نصب حسبا على التفسير، أي وصف حسب هذا الرجل حسب لواصفه، فالشعراء يفتخرون بمدحه. البيت الثالث: إذا المكارم عقت واستخف بها أضحى الندى والسدى أما له وأبا. أي إذا عقت المكارم واستخف بها، أي رفضوها، فإنه يبرها كبر الأم والأبي، والسدى والندى متقاربان، وربما فرق أصحاب النقل بينهما. وقال بعضهم: الندى ما لم يكن فوق الأرض، والسدى ما وقع على التراب. وقيل: السدى ما أصاب الروض والشجر من الندى. وقيل: بل هو ما سقط بالليل. ثم نقل ذلك إلى صفة الرجل ومدحه، وهذه الأقوال متشابهة متقاربة. البيت الرابع: ترضى السيوف به في الروع منتصرا، ويغضب الدين والدنيا إذا غضبا. البيت الخامس: في مصعبيين ما لاقوا مريض ردا، للملك إلا أصاروا خده تربا. مصعب من أولاد عبد الله بن طاهر. البيت السادس: كأنهم وقلا سلبيض فوقهم، يوم الحياج بذور قلنست شهبا. قلنسي أراد جمع قلنسوة، فلما حذفت الهاء ووقعت الواو طرفا وقبلها ضمة قلبت إلى ياء. ومن قال قلنسية في الواحد قال قلنس في الجمع. ولما بنى الفعل من القلنسوة قال قلنس فأثبت النون، وفعنل بناء قليل، إلا أنه يجوز أن يشبه بقولهم تمسكن الرجل فظنت الميم أصلية، وكذلك النون في قلنسوة جعلت كالأصلي والأصل قلس. قال الشيخ: يجوز قلنس البيض وقلنسي البيض جميعا، فقلنس جنس قلنسوة مثل تمر وتمرة، وأما قلنسي فهو في الأصل قلنسوة بالواو وحذف الهاء، ولما حذفوها ردوها إلى قلنس لئلا يكون اسم في آخره أو قبلها ضمة. البيت السابع: فداء نعلك سين فدا لنعلك. انتهت الحاشية. معطى حظ مكرمة أصغى إلى المطل حتى باع ما وهبا، أي يفديك من مكن من العطاء وفعل المكارم، فوعد وأحوج السائل بالموعود إلى الترداد إليه بمطله إياه، حتى إذا أنجز وعده صار ما أعطاه مبيعا لاهبة، لأن الآخذ كأنه أخذه عوضا عما لحقه من التعب، لا أنه متبرع عليه به، البيت الثامن: إني وإن كان قوم ما لهم سبب إلا قضاء كفاهم دوني السبب. حاشية روايته في سين: إني وإن كان قومي ما لهم سبب رموا بصنع كفاهم عندك السبب. انتهت الحاشية. يقول: أنا تسببت إليك بأسباب وموات، وهؤلاء ما لهم سبب سوى القضاء الذي كفاهم السبب دوني. البيت التاسع: وكنت أعلم علما لا كفاء له أن ليس كل قطار ينبت العشب. حاشية: لم يرد هذا البيت والذي يليه في سين. انتهت الحاشية. لا كفاء له أي لا مثال له، أي أعلم أن كل مطر لا ينبت العشب، وقطار جمع قطر. البيت العاشر: وربما عدلت كف الكريم عن القوم الحضور ونالت معشرا غيبا. حاشية: قال الصولي: ويروى عن النصح المقيم ونالت حسدا غيبا. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر: لمضمر غلة تخبو فيضرمها، حاشية سين في القلب يضرمها. انتهت الحاشية. أني سبقت ويعطى غيري القصبة. البيت الحادي عشر شرحه: أي أنا مضمر غلة تسكن أحيانا ثم يضرمها علمي أني سبقت ويعطى غيري قصب السبق. والغلة ما يجده الرجل في صدره من غيظ أو حزن أو عطش، وكانوا إذا أرسلوا الخيل في السباق أقاموا رجلا عند الغاية معه قصبة أو قصبات معلمة فيعطي السابق قصبته، ثم كذلك الذي يجيء بعده، ويقولون جواد مقصب أن يعطى صاحبه قصبة السبق. قال الراجز: جاريت منه تيجانا مهذبا. حاشية: فرس تيحان شديد الجري وأهذب الفرس في عدوه أسرع. تات الحاشية: جاريت منه تيحانا مهذبا فعضد بفيك جندلا وأخلبا، فعضد بفيك جندلا وأخلبا قد برك السبق وحاز القصب. البيت الثاني عشر: وناجب رفعة قد كنت آملها لديك لا فضة أبكي ولا ذهب. حاشية بعد أبكي: ميم ولام ودال وضاء أبغي. انتهت الحاشية. ويروى: وناجب رفع قدر كنت آمله. حاشية: وهي رواية لام وميم وضاء ودال، وبهامش ضاء رواية الأصل، ولم يرد هذا البيت في سين. انتهت الحاشية. البيت الثالث عشر: أدعوك دعوة مظلوم وسيلته إن لم تكن بي رحيما فارحم الأدب. حاشية: تنتهي القصيدة عند هذا البيت في سين وميم ولام وضاء، وبهامش ميم قال، وفي نسخة ثم روى الأبيات الثلاثة التالية، ورواية هذا البيت في سين: إن أنت لم تك عدل الجود منصفه، لم نرج بعدك خلقا ينصف الأدب. والبيت بهذه الرواية في دال وهاء باء، انتهت الحاشية. البيت الرابع عشر: احفظ وسائل شعر فيك ما ذهبت، خواطف البرق إلا دون ما ذهب. وسائل جمع وسيلة، وهي ما يتقرب به إلى الإنسان، يقال وسل يسل وسلا. البيت الخامس عشر: يغدون مغتربات في البلاد فما، يزلن يؤنسن في الآفاق مغتربا. البيت السادس عشر: ولا تضعها، فما في الأرض أحسن من نظم القوافي، إذا ما صادفت حسبا. القصيدة الثامنة عشرة: وقال يمدح محمد بن عبد الملك الزيات. البيت الأول: قد نابت الجزعة من أروية النوب، واستحقبت جدة من ربعها الحقب. الأول من البسيط والقافية متراكب. أروية اسم امرأة، أروية اسم امرأة سميت بالواحدة من الأراوي، وهي أنثى الوعول. وقوله من أروية فيه حذف، كأنه قال من منازل أروية أو من أجزاعها أو نحو ذلك، ليصح دخول من إذ كانت للتبعيض. وقوله استحقبت جدة هو مأخوذ من الحقيبة، وهو ما يكون وراء رجل الراكب، فإذا جعل خلفه شيئا قيل استحقبه واحتقبه. وهذا هاهنا مستعار، يريد أن الحقب قد أذهبت بجدة هذا الربع، فكأنها جعلته في حقائبها، لأن الإنسان إذا جعل الشيء في حقيبته فقد استبد به. البيت الثاني: ألوى بصبرك إخلاق اللوى وهفى، بلبك الشوق لما أقفر اللبب. يقال ألوى بالشيء إذا ذهب به، وألوى الدهر بالقوم إذا أهلكهم. واللوى مسترق الرمل، واللبب نحو ذلك. وربما قالوا اللبب مقدم الكثيب، وقد يعبرون عن اللوى واللبب بمنقطع الرمل، وذلك كله متقارب في الحقيقة. وهفى طارا. البيت الثالث: خفت حاشية في ضاء وفي نسخة جفت بالخاء والجيم، والأول أكثر في النسخ، انتهت الحاشية. دموعك في إثر الحبيب، حاشية سين وضاء الخليط، انتهت الحاشية. لدن خفت من الكثب القضبان والكثب، حاشية ضاء ويروى الكثبان والقضب، انتهت الحاشية. خفت دموعك في إثر الحبيب لدن، خفت من الكثب القضبان والكثب. عين أصل الخفوف من قولهم خف القوم إذا ارتحلوا، وهو راجع إلى الخفة التي هي ضد الثقل، إلا أنهم يفرقون بالمصادر بين الأفعال التي أصلها واحد في الاشتقاق، فيقولون خف الشيء خفة إذا كان خفيف الزنة، وخف القوم خفوفا إذا ارتحلوا، وخف في حاجته إذا أسرع، وقوله خفت دموعك إذا شئت كان من الإسراع وإن شئت كان من الخفوف الذي هو الارتحال، كأنها تبعتهم أي سالت في إثرهم، وقوله لدن أي عند، وأضافها إلى الجملة لأنه جعلها واقعة على الحين، وأسماء الزمان تضاف إلى الجمل، والكثب الأولى جمع كثيب من الرمل، والكثب الثانية مراد بها أرداف النساء لأنها تشبه بالكثب فحذف التشبيه، والقضبان أراد بها القدود على ترك آلة التشبيه أيضا. البيت الرابع: من كل منكورة ذاب النعيم لها ذوب الغمام فمنهل ومنسكب. حاشية بعد كلمة ذوب هاء سين حيث الغمام، انتهت الحاشية. منكورة مطوية الخلق، مكرها إذا لواها، وقيل منكورة ناعمة. البيت الخامس: أطاعها الحسن وانحط الشباب على فؤادها. حاشية: لام وسين على قوامها، انتهت الحاشية. وجرت في روحها النسب، حاشية بعد روحها في وصفها، انتهت الحاشية. انحط الشباب على فؤادها أي هي حية الفؤاد. عين والنسب جمع نسبة، وهي مثل النسيب من الشعر، والنسيب مثل الغزل، والمعنى أن النسيب يقال فيها، ويجوز أن يعني أن روحها من لطفها كأن النسيب جرى فيها. حاشية: جاء في ضاء قال الآمدي في الموازنة قوله أطاعها الحسن من أبياته التي يسأل الناس عنها، فقوله أطاعها الحسن من قول بشار كما اشتهت خلقت حتى إذا اعتدلت تمت قواما فلا طول ولا قصر، وقول أبي نواس خليت والحسن تأخذه تنتفي منه وتنتخب، خليت والحسن تأخذه تنتقي منه وتنتخب، فانتقت منه طرائفه واستزادت بعض ما تهب. وقوله وانحط الشباب على فؤادها يريد الذكاء والتيقظ، وقوله وجرت في روحها النسب هي أن يقال خفيفة الروح أو عذبة الروح ونحو هذا. كذا فسره الشيوخ بعد أن جرى في ذلك خوض طويل. وقال الآمدي في الأبيات المفردة: ما زال المتذاكرون بشعر هذا الرجل يفيضون في تفسير هذا البيت، فلا يصح له معنى إلا بالحدس والظن. وأقرب ما سمعت في قوله وانحط الشباب على فؤادها أي مالت جهاته إليه، كأنه يريد زكاها وسرعة نموها. وقوله جرت في روحها النسب هي أن يقال خفيفة الروح. وقال ابن المستوفى أخذه من قول يزيد بن التفريح جرى فوقها زهو الشباب وباشرت نعيم الليالي في الرخاء من الحقب، انتهت الحاشية. البيت السادس: لم أنسها وصروف البين تظلمها ولا معول إلا الواقف السرب. المعول من قولهم عولت عليه في الأمر إذا حملت أمرك عليه، وهو مأخوذ من عالم الأمر إذا أثقلني. عين يقول ليس لهذه الضاعنة تعويل إلا على الدمع، ويحتمل أن يعني نفسه أو يعني نفسه بالبكاء، أو يدعي أنهما جميعا عولا على البكاء. البيت السابع: أدنت نقابا على الخدين وانتسبت، حاشية باء هاء باء وانتصبت، انتهت الحاشية. للناظرين بقد ليس ينتسب، حاشية ميم ولام وسين وضاء وهاء باء ليس ينتقب، انتهت الحاشية. يقول: استطرت بالنقاب لئلا تعرف، فعرفت بقدها، أي لما رأوا قدها قيل هذه فلانة، لأنها معروفة بحسن القوام والجمال. البيت الثامن: ولو تبسم عجن الطرف في برد وفي أقاح سقتها الخمر والضرب. عجن أي كررنا ورددنا، وتشبه الأسنان بنور الأقاح في بياضه وصغره ولطافته ومائه. البيت التاسع: من شكله الضر في رصف النظام، ومن حاشية بعد رصف هاء باء في نظم الجمان، انتهت الحاشية. صفاته الفتنتان، حاشية سين الأطيبان وبهامشها رواية الأصل، انتهت الحاشية. الظلم والشنب. ومن شكله، من شكله أي ضربه. صاد يقول: صفة خلق أسنانها كالدر في صفائه واتساق نظمه، وصفتها أنها بها الشنب، وهو برد وعذوبة، وقيل الشنب حدة الثغر، والظلم ماء الأسنان وإفراط صفائها. البيت العاشر: كانت لنا ملعبا، حاشية ميم وهاء باء لعبا، انتهت الحاشية. نلهو بزخرفه وقد ينفس عن جد الفتى اللعب. كل شيء حسن يسمى زخرفا، ويقال للذهب زخرف، وكذلك لغرور الدنيا وخديعتها. البيت الحادي عشر: وعاذل هاج لي باللوم مأربة، حاشية قال الصلي ويروى مأدبة، انتهت الحاشية. باتت عليها هموم النفس تصطفب. وهموم الصدر، حاشية هي رواية صاد وجاءت في هاء باء وهاء نون، انتهت الحاشية. المأربة والمأربة، الحاجة. البيت الثاني عشر: لما أطال ارتجال العذل قلت له الحزم يثني خطوب الدهر للخطب، فقطع ألف الوصل في أول النصف الثاني من البيت، إذ كان ما قبله موضع وقف، لأنه قال قلت له ثم ابتدأ بأول الكلام المحكي، وهذا كما قال الأعشى فشك غير طويل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري، حاشية الديوان صفحة 127، والرواية فيه فشك غير قليل ثم قال له اذبح هديك إني مانع جاري، انتهت الحاشية. وقوله ارتجال العذل يقال لكل من أنشأ كلاما من غير أن يفكر فيه قد ارتجله ارتجالا، حاشية. جاء في ضاء قال الآمدي قوله الحزم يثني خطوب الدهر ليس بواجب قاطع على كل حال، ولو كان ذلك كذلك لما رأيت حازما قط يصيبه من الدهر ما يكره، ولكن لما كان الحزم يفعل ذلك الصلح أن يذكره. انتهت الحاشية. البيت الثالث عشر: لم يجتمع قط في مصر ولا طرف حاشية سين ولا بلد. انتهت الحاشية. محمد بن أبي مروان والنوب: لم يجتمع قط في مصر ولا طرف محمد بن أبي مروان والنوب. البيت الرابع عشر: لي من أبي جعفر آخية سبب، إن تبقى يطلب إلى معروفي السبب. أصل الآخية أن يدفن حبل في التراب ثم تخرج منه عروة فيشد فيها الفرس، يقولون آخيت آخية، ثم كثر ذلك حتى قالوا لي عنده آخية، أي شيء أعتمد عليه من ود أو خدمة. وربما قالوا الآخية ما حول البناء، وهذا على الاتساع والمجاز. يقول: إذا بقيت لي هذه الآخية فإني أستغني حتى أفضل على الناس فيتوسل إلي بوسائل. البيت الخامس عشر: صحت فما يتمارى من تأملها من نحو نائله في أنها نسب. حاشية بعد من كلمة نحو: ميم ولام من وجه نائله، سين وضاء من فرط نائله، هاء سين ويروى من فيض نائله. وذكر في ضاء هذه الروايات وزاد عليها قوله: وفي نسخة من نجح تأميله ومن نحو تأميله. انتهت الحاشية. أي لا يشك فيها أحد أنها نسب ليست بسبب، ومثله: حتى يكون عزيزا في نفوسهم لا يعلم الجار فيهم أنه الجار. البيت السادس عشر: أمت نداه بي العيس التي شهدت لها الصرى والفيافي أنها نجب. البيت السابع عشر: هم صرى ثم أضحى همة أمما، أضحت رجاء وأمست وهي لي نشب. يقول: بت في هم وأصبحت في همة، وأضحيت في أمل وأمسيت في مال. ورواية المرزوق: راحت رجاء وأمست وهي لي نشب. حاشية: جاء في ضاء قال المرزوقي: ومما جنى عليه قوله هم صرى ثم أضحى همه، هم صرى ثم أضحى همه أمما، أضحت رجاء وأمست وهي لي نشب. هكذا رواه بعض المدعين لهذا الشعر، يشير بذلك إلى الصولي لأنها روايته ولأنه شرحه كما يذكره المرزوقي بحرفه. وذكر أن المعنى: كنت مهتما في الليل فأسريت إلى هذا الممدوح، فأصبحت وهمي قد صار همة، ثم أضحيت وقد صارت الهمة رجاء، ثم أمسيت وقد لقيته وهي نشب أي مال. قال أبو علي: هذا البيت إذا تأملت تقاسيمه تبينت حسنها واستقامتها، لكنه بدل، والرواية صحيحة، راحت رجاء وأمست وهي لي نشب. فانظر كيف نقل الهم وهو مصدر هممت أو واحد الهموم في معارضه واختلاف أحواله في أطراف ليله ونهاره. وكيف عقب الصرى بالإطحار والرواح بالإمساء، وكما جعل الهم همة هاهنا عكسه في موضع آخر. لما مخضت الأماني التي احتلبوا عادت هموما وكانت قبلها همما. واستعارة المخض لاقترانه بالحلب في الأماني أحسن منه في قوله حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب. وإن كان يحسنه ثم ذكر الزبدة معه أيضا. فأما المصراع الثاني فقد أعاد معناه في موضع آخر فقال فتواردتك وإنها لرسائل، وصدرن عنك وإنها لفوائد. انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر أعطى ونطفة وجهي في قرارتها تصونها الوجنات الغضة القشب، أي أعطاني قبل المسألة لأن المسألة تذهب ماء الوجه، أي لم يخلق وجهي بسؤال، فوجهي غض جديد. والنطفة الماء القليل استعاره لماء الوجه، والقرارة المطمئن من الأرض. يقولون وجدنا نطفة في قرارة، أي ماء قليلا في أسفل واد. والوجنة العظم الذي تحت الصدغ، ومن ضم الواو من وجنة وجنة أو كسرها وجنة جاز له الهمز. البيت التاسع عشر لم يكرم الظفر المعطى وإن أخذت. حاشية. قال الصولي كذا يرويه الناس، وقرأته على أبي مالك لم يكرم الظفر المعطى وإن أخذت منه الرغائب. قاف وهأبا لا يكرم. انتهت الحاشية. به الرغائب حتى يكرم الطلب. قاف يقول إنما العرف يكرم والنوال يشرف متى صين طلب العافي الزائر من المطل، ولم يهن ولم يبتذل بالتسويف والدفاع. البيت العشرون إذا تباعدت الدنيا فمطلبها إذا توردته من شعبه كسبه. يقول إذا تباعدت عنك الدنيا فاطلبها من شعبها وواديها الذي تجدها فيه، أي اطلب الخير من مظانه. والهاء في شعبه للممدوح. البيت الحادي والعشرون ردء الخلافة في الجلة إذا نزلت، وقيم الملك للواني ولا النصب. صاد أن يقوم بالأمور فلا تتعبه لحزمه وجودة رأيه، والواني المقصر، والنصب التعب، والردء العون. البيت الثاني والعشرون جفن يعاف لذيذ النوم ناظره. حاشية. نافره ضاء نافره. انتهت الحاشية. شحا عليها. حاشية نيم ودال شجا عليها. انتهت الحاشية. وقلب حولها يجب. شحا عليها أي على الخلافة، وحولها حول الخلافة للشفقة عليها، فهو على حسب ذلك يصلح منها ويحامي عليها. البيت الثالث والعشرون طليعة رأيه من دون بيضتها كما انتما رابع في الغزو منتصب. الرابع من قولهم ربأت القوم إذا كنت لهم ربيئة، وهو أن تعلو مكانا مرتفعا لتنفض لهم الطريق أو تخبرهم بمن يسلكه. ومنه قول الهذلي رباء شماء لا يأوي لكلتها إلا الغمام وإلا الأوب والسبل. حاشية البيت للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين الجزء الثاني صفحة 37. وفي اللسان مادة أوب ورباء يربأ فوقها، يقول لا يدنو قلتها أي رأسها، أي لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب. والأوب رجوع النحل، والسبل القطر حين يسيل. انتهت الحاشية. وبيضتها يعني بيضة الخلافة، والمراد بها أهل الإسلام، وبيضة كل شيء معظمه، وانتمى أشرفا. البيت الرابع والعشرون. حتى إذا منطد التدبير ثاب له جيش يصارع عنه ما له لجب، أي أقبلت نحوه جيوش الآراء. والهاء في له للتدبير يعني من الرأي. حاشية أعاد الصولي الهاء في له للتدبير كما جاء في شرح أبي زكريا هنا. وقال ابن المستوفى ويجوز أن يعود الهاء في له إلى الممدوح، لأن الصولي جعل للتدبير رأيا والتدبير هو نفس الرأي. انتهت الحاشية. البيت الخامس والعشرون. شعارها اسمك إن عدت محاسنها، إذ اسم حاسدك الأدنى لها لقب. الشعار ما يدعي به القوم في الحرب ليتميزوا من أعدائهم وليعرفوا أصحابهم، مثل أن يقول يا لمضر ونحو ذلك. وإنما قيل له شعار لأنهم يشعرون به، أي يعلمون مكان المسالم من المحارب. عين يقول فاسمك شعار الخلافة لأنها تحبك وتعرف موضعك وتعلم أنك ردء، أي عون. إذ اسم حاسدك كاللقب لها، إذ كانت تبغضه ولا تسميه، كما يكره الإنسان أن يذكر لقبه المكروه. وكانت الألقاب في الزمان الأول لا تستعمل إلا فيما يذم، ثم استعملها فيما يضعونه سمة للملوك والأمراء، كقولهم سيف الدولة والظهير ونحو ذلك. صاد يقول الخلافة إذا عدت محاسنها تسمت باسمك أنك وزيرها، فهذا اسم لك حقا، ومن سمي به سواك فهو لقب له. البيت السادس والعشرون. وزير حق ووالي شرطة ورحى ديوان ملك وشيعي ومحتسب. البيت السابع والعشرون. كالأرحبي المذكي سيره المرطى، والوخد والملع والتقريب والخبب. كان بعض الناس يقول لأبي تمام أنا أستحسن قول امرئ القيس، وتعرف فيه من أبيه شمائل، ومن خاله، ومن يزيد، ومن حجر سماحة ذا وجود ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحى وإذا سكر. فذكر أربعة ورد عليها أربعة أصناف. فلقيه أبو تمام بعد مدة فقال له: أنشدتني بيت امرئ القيس وتستحسن ذكره لأربعة؟ ورده عليهم أربعة أصناف، وقد ذكرت خمسة ورددت عليهم خمسة أصناف، وأنشده هذين البيتين: عين، والأرحبي يعني به نجيبا من الإبل منسوبا إلى أرحب وهم حي من همدان، والمذكى الذي قد تمت سنه وذكاؤه يقال فرس مذكى ووحش مذكى، والمرط ضرب من العدو سهل وقل ما يستعمل في الإبل. حاشية: قال ابن المستوفى: لو قال أبو العلاء فمجيئهما كثير في وصف سير الإبل كان أولى. وهذه الألفاظ التي ذكرها أبو العلاء أكثرها من أوصاف الخيل. فالمذكى واحد المذاكي والمذكيات من الخيل، وهي التي جاوزت القروح بسنة أو سنتين، مثل المخلف من الإبل، والمرطى ضرب من عدو الخيل. قال الأصمعي في المرطى: هو فوق القرب، قال يصف فرسا تقريبها المرطى والشد إبراق. والوخد ضرب من مشي الإبل، وهي أن ترمي بقوائمها مثل مشي النعام. والملع السير الخفيف السريع، ويقال قد ملعت الناقة في سيرها، قالوا والخبب دون التقريب. انتهت الحاشية. البيت 28: عود تساجله أيامه فبها من مسه وبه من مسها جلب صاب. هذا مثل يقول: قد جرب الأمور خيرها وشرها، يكون الدهر مرة معه ومرة عليه فكأنه يساجله. والعود المسن من الإبل، ويقال للسؤدد القديم عود على معنى الاستعارة، وكذلك طريق عود أي قديم. قال الراجز: عود على عود من القدم الأول، يموت بالترك ويحيا بالعمل. والجلب جمع جلبة، وهو الأثر في ظهر البعير وغيره من أثر حمل أو نحوه، وأصل ذلك من قولهم: أجلب الجرح وجلب إذا علته قشرة للبرء. والعود في البيت المراد به الرجل المجرب. البيت 29: ثبت الخطاب. حاشية: ذا ويروى ثبت الجنان. انتهت الحاشية. إذا استكت بمظلمة، حاشية: سين بمظلمة بفتح الميم، وشرح السولي يدل على أنها روايته. انتهت الحاشية. في رحله ألسن الأقوام والركب، استكت اضطربت، وقوله بمظلمة أي بخصلة مظلمة، عين، واستكت مستعار. فإذا استعير للسان فهو من صكه يصكه صكا إذا ضربه بشيء صلب. وإنما أراد ازدحام الألسن على القول وتصاكها فيه، وإذا استعير استكت للركب احتمل وجهين، أحدهما أن يكون من الصك وهو أن تستك الركبتان. يقال في وصف الدابة ليس فيه صكك، والآخر أن يكون من الصك الذي هو الدرب، وكلا الوجهين راجع إلى شيء واحد، لأن الصكك المكروه مأخوذ من الصك، وليس الاصطكاك هاهنا مفتقرا إلى المعطوف، لأن الأول جمع، وإنما يمتنع مثل هذا في الآحاد، ولو قيل اصطك الحجر والخشبة لم يجز الاقتصار على الاسم الأول، لأن الافتعال إنما يكون في هذا الباب من اثنين فما زاد. حاشية: قال ابن المستوفى: يجوز أن يكون اصطكت من قولهم سككت الباب إذا أطبقته، أي إذا تطابقت الألسن والركب، وهذا إنما يصح على طريق الاستعارة، كأنها تلاقت في رحلة فتساكت، وهذا معروف من كلامه. وقالوا استكت بمعنى اضطربت. انتهت الحاشية. البيت 30: للمنطق اللغو. حاشية: سين اللغب وبهامشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. يزكو في مقاومه يوما، ولا حجة الملهوف تستلب. عين المنطق اللغو: يجوز أن يكون من ألغيت الشيء إذا أهملته، كأنه يعني الهذر وما لا يحتاج إليه من الكلام، وهذا أشبه من أن يكون في معنى اللغو الذي يستعمله الناس في الكلام المكروه، مثل قولهم لغى الصائم والحاج. ومنه قوله تعالى: لا لغو فيه ولا تأثيم. وكلا الوجهين يرجع إلى الإلغاء الذي هو الإهمال. يقال ألغيت في العدد إذا ألقيت منه، ومقاوم جمع مقام. البيت 31: كأنما هو في نادي قبيلته، لا القلب يهفو ولا الأحشاء تضطرب. لا القلب يهفو مأخوذ من حفا إذا عثر، أي لا يزيغ عما يريد. قال المرزوقي: يجوز أن يكون المراد أنه إذا جلس للمظالم يراه الحضور في مجلسه كأنما هو في نادي قبيلته، لاستعماله العدل فيهم وكأنهم عشيرته وذووه. حاشية: ذكر ابن المستوفى كلام المرزوقي هذا مفصلا من كتابه، وفيه وجه آخر للمعنى. قال المرزوقي: ويجوز أن يكون المعنى أي الملهوف إذا حضر بساطه يعتقد لثقته بعدله وجميل إنصافه أنه مع ذويه ومجاور لأهله، لا يجب قلبه ولا يقلق حشاه. وقال ابن المستوفى عقبه: وهذا القول هو الصحيح الذي دل عليه الشعر، والله أعلم. وما وصف به من هفوة القلب واضطراب الأحشاء أليق بالملهوف، لأن الحاكم إذا كان في رحله وفي مقامه لا يلحقه هذا، وإنما يلحق هذا من هو ملهوف. انتهت الحاشية. البيت 32: وتحت ذاك قضاء حز شفرته، كما يعض بأعلى الغار بالقتب. استعار حز الشفرة للقضاء، وقد استعملوا نحوا من ذلك في الشفرة، فقالوا في المثل: لم أجد لشفرتي محزة. حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة 90 انتهت الحاشية. أي لم أجد لي حيلة في الأمر. قال القتال: كلانا عدو لن يرى في عدوه محزا، وكل في العداوة مجمل. وقال الراجز: لما رأيت أمرهم قد أز، ولم أجد لشفرة محزة، تخفت من آل زياد حرزا. ويقال: عض القتب بالغارب إذا اشتد الأمر. وأصل ذلك في البعير، لأن قتبه إذا عض غاربه لحقته في ذلك مشقة عظيمة. والمعنى أن هذا الممدوح يقضي قضاء لا يراعي فيه أحدا، وإن شق أمره على المقضي عليه. البيت 33: لا ثورة تتقى منه ولا بله ولا يحيف. حاشية بين أسطر سين وهاء باء، ويحاف رواية أخرى، انتهت الحاشية. رضا منه ولا غضب عين. ويروى: ولا تله. وثورة الغضب حدته، وأصله من سار يسور إذا وثب، يريد أنه إذا غضب لم يحمله الغضب على الظلم. وإذا رويت بله بالباء فمراد به الغفلة، وربما جاءوا به في معنى الحمد، وأكثر ما يستعمل البله في الذم. وإذا وصفوا المرأة بالبله فإنما يريدون غفلتها عن الغيب. قال أبو النجم: من كل بيضاء سقوط البرقع، بل هاء لم تحفظ ولم تضيع. ومنه قولهم: عيش أبله، أي أهله غافلون عنه، لا يشعرون بنوائب الدهر. وأما البله في الرجال فعيب، ولكن يحمد المتباله الذي يؤديه ذلك إلى السخاء والتغاضي عن عثرات الصديق والصاحب. قال أبو دهبل الجمحي يمدح رجلا: تخال فيه إذا حاورته بلها عن ماله وهو وافي العقل والورع. عيد: وإن روي ولا تلهن بالتاء فالمراد الحيرة، يقال تلها يتله تلها إذا حار. البيت 34: ألقى إليك عرى الأمر الإمام، فقد شد العناج من السلطان والكرب. عين: العناج حبل يشد في أسفل الدلو ثم يوصل بعراقيها وكربها، والكرب أن يثنى الرشاء على العراقي. يقال: أكربت الدلو فهي مكربة. والسلطان هاهنا مراد به العز والقوة، من قولهم لفلان: سلطان في بلد كذا. ولا يجوز أن يحمل على أن السلطان آدمي، لأنه يخرج إلى لفظ لا يليق بالسلاطين، وهو مع ذلك صحيح على تقدير محذوف، كأنه يراد من أمر السلطان. البيت 35: يعشو إليك وضوء الراي قائده، خليفة إنما آراؤه شهب. يقع في بعض النسخ يعشى والوجه يعشو. الحاشية هاء باء عشا إليك، انتهت الحاشية. عين العشو أن يسير الإنسان على ضوء نار أو كوكب، إلا أنه لا يكون إلا خفية، بخط الشيخ أبي عبد الله. يطلب في ظلام الشك من يعتمده لوزارته، فيتراءى له ضياؤك من بعيد فيقصده. غيره نظر إليك فلم يجد مثلك من يصلح لتدبير المملكة فقلدك. حاشيه قال ابن المستوفى: كلا القولين لا يحسن أن يوصف به الخليفة، والأجود أن يكون من عشوته، أي قصدته ليلى، وكان هذا هو الأصل. ثم صار كل قاصد عاشية أن يقصد إليك ويقوده ضوء رأيه، انتهت الحاشية. البيت 36: إن تمتنع منه حاشيه ضاء منك، انتهت الحاشية. في الأوقات رؤيته، فكل ليث حصور غيله أشب. صاد يقول: إن كان يحتجب فكذلك الليث. البيت 37: أو تلقى من دونه حجب مكرمة يوما فقد ألقيت حاشية، لا فقد كشفت، انتهت الحاشية. من دونك الحجب المرزوقي، كان السلطان حجبه فاشتد عليه، فأخذ الطائي يسليه فقال: إن احتجب عنك الخليفة أحيانا فلا يسوءنك ذاك، لأنه لا يكون عن تغير مكانة ولا حؤول عهد وانحطاط منزلة، بل كما تحجب أنت غيرك ممن يريدك فلا يصل إليك، لعائق يمنع وحائل يعرض. ويروى من خلفك، المعنى أنت وإن احتجب عنك فقد قربت إلى أقصى الحجب، وغيرك إنما أنزل خلفك وألقيت له السطور دونك. حاشية. قال ابن المستوفى في الرد على المرزوقي قوله: إن احتجب عنك الخليفة، قول مضطرب، لأن كلا من الخليفة والممدوح قد يحجب أحيانا من يحجبه لتغير عليه وإبعاد له، فلا احتجاج في ذلك ولا دلالة في لفظ البيت عليه. وفسره الصولي بقوله: يقول إن كان الممدوح يحتجب وكذلك الغيل يحتجب فيه الليث، فقد كشفت عنك أنت الحجب وأنت خليفته ووزيره ومن يقوم مقامه، فليس ذلك بعيب عليه. وبين هذا البيت الذي بعده. وروى الآمدي: من خلفك الحجب، وقال: إن يلقي من دونك الخليفة الحجب فقد ألقيت الحجب من خلفك، وبرزت لنا نائبا عنه، فلا حجاب دونك، بل الحجاب ملقا خلفك، أي ملقا وراء ظهرك. ثم مثل هذا المعنى في البيت الثاني بقوله: والصبح، إلى آخره، انتهت الحاشية. البيت 38: والصبح تخلف نور الشمس غرته، وقرنها من وراء الأفق محتجب. حاشية ميم الأرض، انتهت الحاشية. البيت 39: أما القوافي فقد حصنت غرتها، فما يصاب دم منها ولا سلب. غرتها بكسر الغين، وغرتها بالضم، وعذرتها. حاشية. قال ابن المستوفى: عذرتها عندي أجود لقوله: فما يصاب دم منها والعذرة البكارة. ولقوله حصنت وإن كان مشتركا. وقال الآمدي وهذا محذو على قول ابن هرمة كأن قصائدي لك فاصطنعني كرائم قد عضلن عن النكاح. انتهت الحاشية. البيت الأربعون منعت حاشية سين وهاباء منعت منعت بضمير المتكلم إلا من الأكفاء حاشية سين الإخوان. انتهت الحاشية. ناكحها وكان منك عليها العطف والحدب. يقال حدب الرجل على ولده أو جاره يحدب حدبا إذا أشفق عليه وعطف. وأصل ذلك أن المرأة إذا أشفقت على ولدها حنت ظهرها مكبة عليه فكأنها أصابها حدب. ثم صار كل من أشفق على شيء يقال له قد حدب عليه. البيت الحادي والأربعون ولو عضلت حاشية سين وهاباء ولو عضلت بضمير المتكلم. انتهت الحاشية. عن الأكفاء أيمها ولم يكن لك في أطهارها أرب. البيت الثاني والأربعون كانت بنات نصيب حين ضن بها عن الموالي ولم تحفل بها العرب. صاد قوله في أطهارها مثل جعلها كالنساء. وأطهار جمع طهر. وإذا طهرت المرأة احتيج إليها وفي الحيض تعتزل. ويقال عضلت الأيمة إذا منعتها من التزويج. والأيم التي لا زوج لها. ويقال تأيم الرجل إذا لم يتزوج. وكذلك آمى. وقد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا مات زوجها. والشعر القديم يدل على أن ذلك بالموت وبترك التزويج من غير موت. قال الشماخ يقر بعيني أن أحدث أنها وإن لم أنلها أيم لم تزوجي. حاشية الديوان صفحة 7. انتهت الحاشية. ويقولون في الدعاء على الرجل ما له آم وعام أي فقد المرأة وعام إلى اللبن. ويحكى عن بعض الأعراب أنه قال ليت شعري ما يقع بيدي بعد الأيوم أي بعد ما تركت التزويج. ونصيد الشاعر مولى آل مروان وكان أسود ولد وولد له بنات فكان يشح بهن على الموالي وتكره العرب أن تزوجهن. وينشد في هذا المعنى بيت ولم أجده منسوبا إلى نصيب. ويجوز أن يكون لغيره وهو كسدن من الفقر في بيتهن. حاشية باء ونون في قومهن. انتهت الحاشية. وقد زادهن سوادي كسودا. والمعنى أن هذا الممدوح أكرم القوافي ولم يخرج المادح أن يمدح بها من لا يستحقها ولو امتنع من قبولها ولم يرغب في أن تهدى إليه لكانت مثل بنات نصيب. يظن بها الشاعر أن يمدح بها غير الكريم. كما أن نصيبا لم يرغب أن يزوج بناته في العبيد. صاد قيل وإنما قال أبو تمام هذا لأن محمد بن عبد الملك كان يعيبه بمدحه من لا يستحق شعره ومدحه. قاف: وقيل لنصيب: ما حال بناتك؟ فقال: صببت عليهن من جلدي فكسبن علي. البيت 43: أما وحوضك مملوء فلا سقيت، خوامسي إن كفى أرسالها الغرب. قاف: يقول: إذا صادفتك راغبا في شعري معدا لي الثواب عليه فلا سقى الله إبلي إن عدلت عن حوضك المملوء واقتصرت أرسالها وهي الجماعات على الغرب وهو الماء الجاري بين البئر والحوض. باب: والخوامس من الإبل التي ترد الخمس، وهي أن ترد يوما وترعى ثلاثة ثم ترد في اليوم الخامس. وتردد الخمس والخوامس في أشعارهم كثير، وقلما يذكرون السدس والسبع وغيرهما من الأظماء. والأرسال جمع رسل، فقال قوم: هو اسم للإبل. وقال آخرون: بل الرسل الخمس عشرة. حاشية الأقد الثمين صفحة 151 انتهت الحاشية. والعشرون ترسل على الحوض ولا تكون إلا صغارا. والاشتقاق يوجب أن الأرسال التي يتبع بعضها بعضا في الإبل وغيرها. قال امرؤ القيس وذكر الخيل: إذ هن أرسال كرجل الدبا أو كقطى كاظمة الناهل. حاشية العقد الثمين صفحة 151. البيت 44: لو أن دجلة لم تحوج وصاحبها أرض العراقين لم تحفر بها القلب. المرزوقي قدم المعطوف على المعطوف عليه، والتقدير: لم تحوج أرض العراقين وصاحبها. حاشية: وتكملة كلام المرزوقي كما في كتابه، ويجوز أن يكون أراد لو أن دجلة وصاحبها، ففصل بين المعطوف وما عطف عليه بلم تحوج، ويعني بصاحبها الفرات. انتهت الحاشية. يقول: لولا حاجتي لكنت لا أتبذل بمدح الأوساط وتقريضهم، لكن دواعي الفقر تبعثني عليه، إذ لم يكن إلي من جهتك كفاية مع كثرته وغزارته، كما أن أهل العراقين لو كفاهم دجلة والفرات على فيضهما لم يحفر القلب والآبار. ورواية غيره: لو أن دجلة لم تحوج وأنجدها ماء العراقين. حاشية: هي رواية ميم ولام وسين وفيها باء وأنجدها ماء الفراتين، هاء سين لم تحوج صواحبها أرض العراقين. ظاء: ويروى لم تنزع وساح لها، وقال: أي لم تؤخذ مزعتها أو بقيتها. انتهت الحاشية. البيت 45: لم ينتدب عمر. حاشية: في ظاء ويروى لم يقتدر. انتهت الحاشية. للإبل يجعل من جلودها النقد حتى عزه الذهب. يقول: إن الإنسان قد يضطر إلى الشيء فيفعله وهو عالم أن غيره أفضل منه، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يقطع جلود الإبل على مقدار الدراهم ويجعل الناس يتعاملون بها، والعلم محيط أن ذلك كان على معنى الضرورة لقلة الذهب والفضة. وقوله حتى عزه الذهب أي غلبه، والمعنى حتى عزه وجدان الذهب. البيت 46: لا شرب أجهل من شرب إذا وجدوا هذا اللجين فبارت فيهم العلب. يقول هؤلاء الشرب أجهل شرب إن وجدوا آنية الفضة يشربون فيها فشربوا في العلب، والأطباء يزعمون أن الشرب في الذهب والفضة فضيلة. والعلب جمع علبة، وهي إناء من جلود يجعل حوله قضيب من الشجر ويحلب فيه، قال الشاعر: وأورثك الراعي عبيد هراوة ومأطورة فوق الحوية من جلدي، يعني المأطورة علبة لأن القضيب يوتر حولها أي يحنى. البيت 47: إن الأسنة والماذي مذكثرا فلا الصياصي لها قدر ولا اليلب. الماذي الدروع، يقال درع ماذية وهي البيضاء، وقيل بل السهلة اللينة. والصياصي القرون، حاشية المفضليات الجزء الثاني صفحة 16، والأغاني الجزء 11 صفحة 129، انتهت الحاشية. واليلب شيء يتخذ من الجلود على هيئة الدروع، وإنما كانوا يفعلون ذلك إذا لم يصلوا إلى الدروع المتخذة من الزرد. والأسنة المضروبة من الحديد، عين. وقوله مذكثر جعل الأسنة والماذية كالإثنتين، وإن كان كل واحد منهما يقع على جمع، وهو مثل قول الأسود بن يعفر: إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي. فجعل الحتوف كالواحد. البيت 48: لا نجم من معشر إلا وهمته عليك دائرة يا أيها القطب. البيت 49: وما ضميري في ذكراك مشترك، ولا طريقي إلى جدواك منشعب. البيت 50: لي حرمة بك لولا ما رعيت وما أوجبت من حفظها ما خلتها تجب. صاد يقول: لي بك حرمة ليست بوكيدة، فأوجبت على نفسك بكرمك أكثر من مقدارها. البيت 51: بلى لقد سلفت في جاهليتهم للحق ليس كحقي نصرة عجب. البيت 52: أن تعلق الدلو بالدلو الغريبة أو يلابس الطنب المستحصد الطنب. قوله ليس كحق، هذه الجملة في موضع نصب على الحال، ومما يعرف به ذلك أن تكون الجملة يحسن قبلها الذي، فلو قيل من الحق الذي ليس كحق لحسن. وكان الذي وما بعدها في موضع صفة للحق، فلما حذف الاسم المتوصل به إلى أن تكون الجملة في صفة الاسم الأول صارت هي في موضع الحال. وقوله أن تعلق يجوز أن يكون أن وصلتها في موضع خفض على البدل من الحق، ولا يمتنع أن يكون في موضع رفع على تقدير حذف المبتدأ. والذي ذكره في البيت شيء كان من أمر الجاهلية، إذا نزل الرجل مع الرجل فاتصلت أطناب بيوت أحدهما بأطناب بيوت الآخر، كان ذلك حرمة له وسببا يقتضي نصره. ويقال إن عياض ابن الديهف كانت له قصة في الجاهلية افتقر فيها إلى نصر الحارث ابن ظالم المري، فجاء عياض بدلوه فأعلقها في دلاء الحارث ابن ظالم التي تستقي بها رعاؤه، وذهب فادعى جوار الحارث، فقيل إنه لا جوار بينكما، فقال أحد الرجلين علقت معالقها وصر الجندب، يعني علقت الدلو معالقها، وصر الجندب أو الجندب، والمستحصد المحكم الفتلى. البيت الثالث والخمسون. إن الخليفة قد عزت بدولته دعائم الدين، حاشية بعد دعائم، في ذا روى الآمدي دعائم الملك، وقال دعائم الملك إنما توصف بأنها قد تمكنت وثبتت وقامت وتوطدت، فهذا هو اللفظ المستعمل فيها، ألا ترى أنها إذا وصفت بضد هذا الوصف قيل وهت وسقطت وخربت ولا يقال ذلت. وهذا وإن لم يكن خطأ فليس بجيد، لأنه لفظ موضوع في غير موضعه. قال ابن المستوفى معقبا عليه كان الآمدي كثير التعصب على أبي تمام، وهذا الذي ذكره هو على ما ذكره، لكن في أوصاف الدعائم حقيقة، فأما مجازا فجائز جوازا حسنا. هذا إذا كانت لفظة عزت ضد لفظة ذلت، فإن أراد بها الشدة والقوة من قولهم من عز بز، ومن التفسير في قوله تعالى فعززنا بثالث مخففا ومشددا، أي قوينا وشددنا، فهو موضوع في موضعه على الحقيقة، خارج عن أن يلحقه ما استدركه الآمدي في معنى شيء من شعر أبي تمام. انتهت الحاشية. فليعزز بك الأدب، حاشية بعد بك ذا ويرمى ويروى فليعزز به، انتهت الحاشية. إن الخليفة قد عزت بدولته دعائم الدين فليعزز بك الأدب. البيت الرابع والخمسون. ما لي أرى جلبا فعما ولست أرى سوقا، وما لي أرى سوقا ولا جلب. الفعم الكثير، وقوله سوقا جعل المصدر نعتا للجلب لأنه يساق، وهذا كقولهم زور أي زائرون. صاد. وهذا مثل ضربه فقال ما لي أرى مبائحي كالجلب الكثير المتواتر، ولا أرى سوقا، أي لا أرى من يريدها ويأخذها بحقها وما تساوي. حاشية شرح الصولي يدل على أنه رواها سوقا بضم السين، انتهت الحاشية. ثم قال: البيت الخامس والخمسون. أرض بها عشب جرف وليس بها ماء، وأخرى بها ماء ولا عشب. صاد. يقول من يعرف قدر شعري ويريده: ليست تبسط يده لمكافأتي، ومن يجد ويقدر على ذلك لا يفعله، فليس يحتمل لي هذان، أو فليس يحتمل لي هذان، كما لم يجتمع الماء والعشب. البيت السادس والخمسون. خذها مغربة في الأرض آنسة، بكل فهم غريب حين تغترب. حاشية شرحه الصولي بقوله: مغربة من الاغتراب، ليس أنها أتت من المغرب، وهي على غربتها تأنس بكل فهم غريب، أي قليل النظير في صفاته وجودته، حين تغترب هي في فعلها هذا آنسة بهذه الأفهام. انتهت الحاشية. البيت السابع والخمسون. من كل قافية فيها إذا اجتنيت، من كل ما يجتنيه. حاشية: باء وميم ولام وسين وضاء ودال، ما يشتهيه. انتهت الحاشية. المدنف الوصب. من كل قافية فيها إذا اجتنيت، من كل ما يجتنيه المدنف الوصب. البيت الثامن والخمسون. الجد والهزل في توشيع لحمتها، والنبل والسخف والأشجان والطرب. حاشية بعد كلمة الأشجان في ذا ويروى والأحزان. انتهت الحاشية. توشيع من قولهم: وشعت البرد إذا جعلت فيه ألوانا وطرائقا. صاد. يقول: تصرفت في هذه القصيدة بجد وهزل، وفيها طرب لمن مدحت وحزن لمن ذممت، في توشيع لحمتها، أي في نقوش لحمتها، أي في تضاعيفها. حاشية. قال الآمدي في ضاء قوله: الجد والهزل في توشيع لحمتها بيت في غاية الحمق، ومن يمدح وزيرا فلم يضمن قصيدته الهزل والسخف. وإن كان هناك ما يدل على هذا فلما نبه عليه واعترف به، ولعمري إن قوله منها وزير حق ووالي شرطة. البيت السادس والعشرون. سخف يزيد على كل سخف. انتهت الحاشية. البيت التاسع والخمسون. لا يستقى. حاشية سين ودال وهاء باء. لا يستقى على ما سمي فاعله، وقال في ضاء ويروى: لا يستقى على ما لم يسم فاعله، والأول أجود. انتهت الحاشية. من جفير الكتب رونقها، ولم تزل تستقي من بحرها الكتب. عين. أصل الحفير إنما هو للسهام، وذلك من خشب ينقر ويجعل فيه النبل، وربما سموه جفرا. قال الشنفرى. حاشية. المفضليات الجزء الأول صفحة 109 وأوله: إذا فزعوا طارت بأبيض صارمي. انتهت الحاشية. ورامت بما في جفرها ثم سلتي.